صلاة العيد بالمصلى هل هي واجبة أم مستحبة؟ وكذلك ما حكم لبس الجديد والتجمل لهذا اليوم؟ أما صلاة العيد فقد تقدم السؤال عنها، الذي يظهر هو الوجوب لملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك، وتكون أيضا في المصلى، أي في ماذا؟ في حدث أو في جبانة ما تكون في المسجد إلا إذا وجد مطر أو موجب لذلك. نعم. وأما ماذا صلاة العيد في المصلى؟ وآخر السؤال ما هو؟ هل هي صلاة العيد يعني في المصلى واجبة؟ يذهبون إلى المصلى؟ لا، في الشيء بعد التجمل. ما حكم لبس الجديد والتجمل لهذا اليوم؟ هذا أمر طيب، لبس الجديد والتجمل، لأن عمر رأى رجلا عنده حلة شراء أي نوع من اللباس الحرير الطيب، فقال يا رسول الله لو اشتريتها لتتجمل للوفود بها ولماذا وليوم العيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له، فهو دليل على يعني شرعية التجمل يوم العيد ولبس اللباس الطيب يوم العيد، ولا يكون ماذا؟ لا يكون لباس حرير، ولا يكون أيضا ذهبا للرجال، والله المستعان.